يقدر قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المنفور وأتبعوا في نار لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفور ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون أن شيء لما جاء ربك ولا زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ولا تؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيما زفير وشهيق خالدين فيما ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيما ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود.